بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد انتهينا في المرة السابقة من الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإجارة، وبننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الكتاب التالي وهو كتاب الحوالة. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، قال كتاب الحوالة، ثم ذكر أولى الأبواب، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، قال باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج شريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع، قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مالي أو مالي فليتبع. فذكر هذه الترجمة في الحوالة، قلنا والحوالة يعني تحويل دين من إنسان إلى آخر، تحويل الدين من إنسان إلى آخر. قلنا عشان نتصور المسألة يبقى ثلاثة نفر، والأول مثلا دائن، والثاني هو دائن ومدين، والثالث مدين. يبقى الأول دائن والثاني دائن ومدين والثالث مدين. يبقى الأول دائن أي أنه يطلب ذلك الدين من الثاني، يبقى الثاني مدين، مدين لهذا الأول، وهو في نفس الوقت هو دائن للطرف الثالث، فالطرف الثالث مدين، ويبقى الطرف الثاني دائن أي أنه يطلب من الطرف الثالث دينا. فجاز في هذه المسألة أن يتم تحويل الدين، يبقى من اللي هو الثاني للأول، يبقى يكون من الأول إلى أو من الثالث إلى الأول، يبقى الشريك أو الفرد الذي في الوسط هو دائن ومدين، يبقى ليه حق عند الثالث، وهو أساسا هناك حق للأول على الثاني، يبقى عشان يحول الدين ده هو، يبقى على ذلك أحال هذا الدين، يبقى أحال الطرف الأول على الطرف الثالث ليأخذ منه ذلك الدين. دي مسألة الحوالة، وقلنا بالضبط كده كمسألة تصدير الشيك، يبقى في إنسان كده أخذ بضاعة من آخر وبالتالي كتب شيكا، يبقى الشيك ده هو أساسا هو بالمبلغ المطلوب، فبعد ذلك بيتم تحويل ذلك المبلغ، أو زي الكمبيالة، يبقى الكمبيالة تستحق بعد شهر مثلا هي لفلان، وبالتالي ممكن يبدأ يظهر هذه الكمبيالة لطرف آخر، يبقى يحال عليه هذا الدين. يبقى في الحوالة وهل يرجع في الحوالة ولا لا؟ لو تم إحالة هذا الطرف الأول للثاني للثالث، يا ترى لو أفلس هذا الإنسان أو مات هذا الإنسان، هل الطرف الأول ده يرجع على المحيل أم لا؟ قال الحسن وقتادة رحمه الله إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، يبقى عشان يتم الحوالة على الطرف من طرف إلى آخر لابد أن يحال على إنسان مليء، أي عنده ما المال الذي يدفع به ذلك الدين، عنده ذلك المال الذي يدفع به ذلك الدين، فإن أحال على مليء أو ملي فأفلس أو مات أو ماطل، يبقى الطرف الأول ده لا يرجع على المحيل، يبقى في محيل وفي محتال وفي محال عليه، يبقى في محيل وفي محتال وفي محيل محال عليه. فلو أحال هذا المحيل أحال المحتال على المحال عليه وكان مليا يبقى جاز في الحالة دهية، لو أفلس بعد ذلك يبقى لا يطالب هذا الطرف بالدين ولكن عند ذلك حوالة صحيحة فلا يرجع على الطرف الذي أحاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، إن هلك مثلا يبقى على ذلك لا يرجع على صاحبه. يبقى الحوالة صحيحة، المعاملة كانت صحيحة في هذا التوقيت، يبقى خلاص انتهت. يبقى نقول إن الطرف المحيل أحال هذا المحتال اللي هو عايز منه دين على المحال عليه اللي هو الطرف الثالث الذي كان مدين للطرف الثاني. لما أحاله كان الطرف الثالث ده مليء، أي عنده ما يكفي لسداد الدين، فعند ذلك يبقى دي حوالة صحيحة. لا يحق بقى للمحتال ده أن يرجع على المحيل لو أفلس المحال عليه أو مات أو ماطل. يبقى دينا كانت معاملة صحيحة، وبالتالي يبقى انتهت هذه المعاملة، فلا يجوز أن يرجع مرة ثانية هذا المحتال على المحيل. قال: يتخرج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عين وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وأيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي أو مليين فليتبع. يبقى إذا أحيل يبقى على ذلك يبقى يقبل هذه الحوالة، ولكن ده أمر على الاستحباب ليس على الوجوب. لابد في الحوالة من رضا المحيل والمحتال، يعني لابد من رضا الطرفين، الطرف اللي هو حيحيل والطرف اللي هو لا صاحب الدين اللي يحل له، يبقى لابد من الرضا. الرضا ده معتبر، فيبقى فلان ده قال له هحيلك على فلان انا عايز منه دين، فيا ترى يقبل ام لا يقبل؟ ده يتوقف على رضا محتال، رضا اللي احنا هنحوله على الطرف الثالث. يبقى طب قبوله للحواله، يقبل الحواله بس على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الالزام والوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يبقى الانسان اللي عنده دين وكان عنده مال يسدد ذلك الدين، لو كان يماطل في السداد يبقى ده ظلم. المقصود بالغني هنا هو من كان عليه دين ومعه ما يوفي ذلك الدين، مش مقصود به الغنى اللي هو معاه مثلا نصاب الزكاة. الغني في هذه المسألة من كان عنده مال يدفع به ذلك الدين الذي يستحق عليه، فإن ماطل يبقى مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في رواية قال: لي الواجد ظلم. يبقى ده واجد لسداد الدين ولكن هو يماطل، والمماطلة دي مش معناها يعني ماطل أسبوع أو شهر أو سنة، لا، حتى لو ماطل لمجرد يوم يبقى ده دين استحق اليوم. يبقى لماذا يماطل لليوم الثاني؟ قالوا سد لك ذلك الدين غدا. طب دي يبقى ده مطل الغني ظلم، يبقى دي مماطلة، هذه مماطلة. طالما كان واجدا لسداد الدين وحال الدين يبقى يسدد ذلك الدين ولا يتأخر. مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي قال فليتبع. يبقى لو أحيل يبقى يقبل هذه الحوالة، ولكن ده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام، وإن لأن هذا الأمر يتوقف على رضا المحتال ورضا أيضا المحيل. رضا المحال عليه يبقى لا يعتبر، يبقى نقول هذا لا اعتبار له، ولكن هيعتبر رضا المحتال ورضا المحيل. فإذا قال أتبع أحدكم على ملي، حاله على واحد يبقى عنده مال يدفع ذلك الدين، قال فليتبع، أي يقبل هذه الحوالة. قال يبقى الحوالة هل يرجع في الحوالة؟ لا يرجع، طالما كانت الحوالة كانت صحيحة في اللحظة التي كانت تمت فيها تلك الحوالة. ثم لكن لو حال على إنسان هو مفلس أساسا وكان المحتال لا يعلم، يبقى دي حوالة يرجع فيها، قلنا لأن الحوالة لابد أن يكون المحال عليه مليء، أي يقوى على سداد ذلك الدين ليس بمفلس. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا حال على ملي فليس له رد. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي قال فليتبع. قال مطل الغني ظلم، قلنا الغنى المقصود به هنا اللي هو معه ما يوفي ذلك الدين. يبقى لو احنا تخيلنا كده انسان عليه 100 جنيه، يعني ده لسه ما وصلش النصابه، يبقى ولكن هو بيماطل، يبقى ده غني، اي يملك ما يسدد به ذلك الدين. يبقى كان عنده ويسد به ذلك الدين. لو كان منه المماطلة يبقى ده ظلم، كان ظلم لنفسه بذلك، يبقى دي مظلمة لهذا الإنسان لما أخر ذلك المال المستحق عليه لغيره. قال مثل غني ظلم وأن أدبع على مليل فليتبع. ثم ذكر الباب الأخير، قال باب إذا حال دين الميت على رجل جاز. قال باب إن حال دين الميت على رجل جاز. ذكر رواية عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليه، قالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصل عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصل عليها، ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصل عليه. قال صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ذي الترجمة إن أحال دين الميت على رجل جاز، يبقى دين الميت ده يبقى حاله على رجل جاز، يبقى إنسان مات وعليه دين، عليه دين، فتقدم رجل وتكفل بسداد ذلك الدين عن الميت، بسداد ذلك الدين عن الميت، جازت هذه المسألة كما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو مات إنسان وكان عليه دين وقام آخر وقال هذا الدين علي، يبقى على ذلك هذه حوالة يبقى صحيحة وجائزة، لأنه تكفل بسداد هذا الدين عن الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا قتادة رضي الله عنه على ذلك، كما يحكي لنا سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيسأل دايما هل يا ترى الجنازة ده الميت ده عليه دين ولا لا؟ لو كان عليه دين فبينظر كده، طب عنده ترك ما يوفى به ذلك الدين؟ إن قالوا نعم صل عليها، إن قالوا لا يبقى لم يصلي عليها. قال صلوا على صاحبكم، يبقى ما كان يصلي على الإنسان عليه دين، قلنا ده كان في البداية، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أولى بالمؤمن من أنفسهم، إن كان عليه دين فتكفل به بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا هذه المسألة يعني حتى لا يتساءل إنسان في الاستدانة، يبقى لما فعل ذلك قلنا حتى لا يستهين الإنسان ولا يتساءل في مسألة الاستدانة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بتعوذ دوما من الدين، ومن يعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو سلمة بن أكوع رضي الله عنه ثم أتي بجنازة أخرى فقال رسول الله صلى عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها، يبقى ترك يعني ما يوفى به ذلك الدين، يبقى ده عليه دين، عليه دين. طب يا ترى ترك في التركة كده ما يوفى به الدين؟ قالوا نعم. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قال 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم، يبقى مات وعليه دين ولم يترك ما يوفى به ذلك الدين، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليها يا رسول الله عليه دينه، فصل عليها. يبقى لما أبو قتادة رضي الله عنه تقدم وتكفل بهذا الدين عن الميت، يبقى تبرأ ذمة الميت عند ذلك، وانشغلت ذمة أبي قتادة رضي الله عنه بذلك الدين، ويبقى ده فيها إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حال دين الميت عليه يبقى على ذلك كانت حوالة صحيحة، وأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له بعد ذلك أن يرجع. يبقى لو أبو قتادة ده أبو قتادة رضي الله عنه ليس له أن يرجع بعد ذلك، يبقى من تكفل بدين على ميت فعلى ذلك ليس له الرجوع بعد ذلك، ليس له الرجوع أو التنصل من هذا الأمر، ويتبرأ ذمة الميت عند ذلك. يبقى كان مات عليه دين يبقى الذمة منشغلة بهذا الدين. لما تكفل من تكفل بسداد ذلك الدين على الميت يبقى انشغل ذمة هذا المتكفل وتبرأ عند ذلك ذمة الميت. يبقى دي حوالة. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب من أحال دين الميت على رجل جاز. يبقى تم حوالة إحالة هذا الدين على هذا الرجل يبقى تبرأ ذمة الميت وبالتالي انشغل ذمة الآخر. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت قلنا على الرغم أنه كان عليه دين ولكن لما تحمل أبو قتادة رضي الله عنه يبقى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى الكتاب التالي قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. ذكر رواية عن حمزة بن عمرو الأسلمي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. قال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال أتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وفي ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إليه بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بال1000 دينار راشدا. فذكر الإمام بخاري رحمه الله قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. يبقى الكفالة بالبدن كما ذكر الرواية الأولى عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا أنه بيجبي الزكاة جاي بعثه ليجبي الزكاة فوقع رجل على جارية امرأته. يبقى رجل كده وقع على جارية أمت امرأته أمت زوجته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر. يبقى الكفيل ده يبقى كفل بالبدن على أساس أنه هو لو طلب ذلك الرجل يأتون به يبقى هذا الكفيل. أنا قال أنا أتيك به يعني اتركه وأنا هأتيك به خذني مثلا مكانه ويبقى ده هيتكفل أن يأتي بهذا الرجل. قال فحتى قدم عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. هو الرجل ده وقع على جارية امرأتي جارية امرأتي يبقى دي دايما كده الحدود بتضرب بالشبهات حدود بتضرب بشبهات وعذره بالجهل بتاعه يعني كان جاهلا او ظن انه لا الحق ان يستمتع بها مثلا فكان جاهلا كان متأولا. ودايما الحدود بتضرب بالشبهات. اما نيجي ان شاء الله تعالى الى كتاب الحدود يعني هنذكر هذه المسائل وكيف ان الحدود تضرب بالشبهات يعني كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال صدقهم وعذره بالجهالة وقال جرير وأشعث عبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم. يبقى ده إنسان مرتد ماذا يصنع معه؟ يبقى يستتيبه. يبقى لما قال من بدل دينه فاقتلوه، ولكن قبل ذلك بيستتاب. هنا لعله يعني لما ارتد عن دين رب سبحانه وتعالى يبقى على ذلك يبين له المسألة، فإن أصر على الردة يبقى بيقتل عند ذلك. لكن مجرد أنه ارتد كده هيقتل، ولكن لابد من إقامة الحج عليه، ولابد من التوضيح والبيان. قال سلم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. يبقى دول عشائرهم يضمنون هؤلاء، فإن ارتدوا يبقى إيه؟ إن طلب منهم يأتون بهم. وقال حماد إذا تكفل بنفسه فمات فلا شيء عليه. يبقى كان متكفل بأنه يأتي بنفسه، كان عليه حد من الحدود مثلا، فعلى ذلك لو ماتت هذه النفس يبقى لا شيء عليه، لا شيء على من تكفل بالإتيان بذلك الإنسان. وقال حكم يضمن. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال أتيني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتيني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. يبقى طلب منه كده شهود انه فعلا اقترض منه ذلك المبلغ، يبقى اراد ان يقترض مبلغا ما، فعلى ذلك المقرض قال فلتاتي بالشهود يشهدون على هذا العقد. يبقى ده عقد اساسا، يبقى ان كان اقترض منه ذلك 1000 دينار او غير ذلك يبقى ادي ده اللي هياخد المال وده اللي هيقرضه. يبقى ده عقد اساسا بين الطرفين، يبقى في شهود، يبقى شهود على ذلك العقد. قلنا حتى لا يكون هناك مجال للانكار، مجال للانكار. قال كفى بالله شهيدا، قال فاتيني بالكفيل ضامن. يبقى انسان يبقى يتكفل بدفع ذلك المال، يعني كما بينا في الروايه السابقه ان ابا قتاده رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى عليه وعلي دينه. يبقى تكفل بالدين، يبقى تكفل كده، يبقى على ذلك ذمة هذا الكفيل انشغلت بذلك المال وطبر ذمة الميت. ممكن إنسان بيقترض مبلغ من المال فنقول الله تأتي بضامن أو كفيل، يبقى هذا الكفيل يتكفل أن يأتي بذلك الدين إن مطل هذا الإنسان أو مثلا سافر ولم يعد إلى غير ذلك، يبقى ده كفيل. فلذلك قال لهم فأتيني بالكفيل، يبقى حد يتكفل ذلك الدين إن امتنع أو مات أو ذهب فلم يأتي. فقال كفى بالله كفيلا، قال صدق، فدفع إليه إلى أجل مسمى، فخرج بالبحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا، تمس كده يعني سفينة يأتي بها في الموعد المحدد. قال ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، ما وجدش يعني سفينة تنقله، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، يبقى أغلق الموضع اللي هو نقره في الخشبة دهيت، قلنا حتى لا تقع هذه الأموال. ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث لي الذي له فلم أقدر. يعني التمس مركب قلنا عشان يأتي إلى الأجل فلم يجد، يعني هو بيقدم ذلك العذر، يعني قال يعني ينادي ربه سبحانه وتعالى أنه لما استلف من فلان سأله كفيل فقال كفى بالله كفيلا فرضي بك، رضي بالله كفيلا، وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إلي الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه. ثم انصرف هو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى البلد، مع ذلك يعني مش واقف عند هذا الحد، هو ده المقدور الآن، ويلتمس أيضا مركب حتى يعود. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهل حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا. فبيبقى دي الكفالة الشاهد من كده. قال فأتيني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. كفى بالله كفيلا. يبقى مسألة الكفالة يبقى لو فلان اقترض مبلغا من المال فممكن يعني يبقى ده كعقد كده يتم الإشهاد على هذا العقد أو أن يكون هناك ضامن أو كفيل. قلنا متى امتنع هذا المدين يبقى قام هذا الكفيل بسداد الدين أو الاتيان بهذا المدين. يبقى ده المسألة في الأمر. طبعا احنا مر علينا قبل كده الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل ده في البيوع. لكن في مسألة القرض ده من عقود المواساة والإحسان مش عقود معاوضة. البيوع دي عقود معاوضة عشان كده يبقى مثلا بمثل ويدا بيد يبقى في نفس المجلس. يبقى لو واحد بيبادل صاع أرز يبقى بصاع أرز يبقى في الحالة دي في نفس المجلس مثلا بمثل ويدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو اقترض صاع أرز يبقى في الحالة دي حيسدده آجل. احنا قلنا في هذه الأصناف الربوية يبقى ما فيهاش آجل أساسا. ده في البيوع لو عقود المعاوضة. لكن دي عقود يطلق عليها هذا من باب المعروف من باب الإحسان عقود مواساة. عقود مواساة وعقود إحسان يبقى ليس الغرض منها الربح فدي مش من عقود المعاوضة. وبالتالي يبقى جاز في الحالة دي فرق رز بفرق رز مثلا فرق يبقى أخذ مثلا اقترض منه صاع من الأرز مثلا يبقى هيسددوا له بعد فترة صاع من الذرة سددوا صاع من الذرة. طب ده فيها الآجل. احنا قلنا الأصناف الربوية ده هي يعني ما فيهاش مفاضلة وما فيهاش آجل لا نسيئة فيها ولا تفاضل. يبقى ده في البيوع لأن البيوع دي عقود معاوضة الغرض منها الربحية. لكن دي عقود اسمها عقود المعروف أو إحسان أو المواساة فليس الغرض منها الربحية ولكن دي مواساة. فيبقى لو اقترض يبقى صنف ده ربوي هيسدده بعد كده هيسدده يبقى من نفس الجنس. لكن ده في الحالة دي آجل. يبقى ده الكلام ده بينطبق على عقود المعاوضة. لكن عقود الإحسان دي أو عقود المواساة ليست من عقود المعاوضة ليست من عقود المعاوضة. أيضا هنا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لما يقترض وفعلا يبتغي السداد فالله تعالى بيتكفل عن هذا الإنسان وسد عنه ذلك الأمر يسر له كيف يسدد ذلك الدين. قلنا وبالتالي انظر إلى ثقة هذا الرجل برب سبحانه وتعالى سواء كان المدين أو الدائن. يعني ثقة الدائن وثقة المدين. يعني لما قال له اتني بالشهيد قال كفى الله شهيدا رضي بذلك. اتني بالكفيل قال كفى الله كفيل رضي بذلك. فحنجد ده دلالة يعني على ثقة المدين والدائن برب سبحانه وتعالى وأن حتى الدائن قبل ذلك ورضي بذلك. ولذلك هذا المدين يعني كان حريصا على أن يسدد ذلك الدين في ميقاته. ولما لم يجد يبقى نقل هذه الخشبة ورماها بالبحر وقال الله اللهم إنك تعلم أني كنت تلفت فلان ألف دينار سأل كفيلا فقلت كفى الله كفيلا فرضي بك سأل شهيدا فقلت كفى الله شهيدا فرضي بك. وهو اجتهد عشان يجد يعني ما مركب تحمله إلى هذا المكان فلم يجد وبالتالي يعني استودعها لرب سبحانه وتعالى ووصلت فعلا إلى ذلك الرجل. يعني عشان نعلم كده ومن يتوقع الله فهو حسبه بس هي مسألة قلبية إيمان. ومن يتوقع الله فهو حسبه كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني أوصل هذا المال إلى صاحبه. ولذلك لو توكلتم على الله حق توكل يرزقكم كما يرزق الطير وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم ذكر الباب التالي قال باب قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال باب قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورث والذين عقد أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه وللأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزل الكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال الذين عقد أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويصل وذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وذكر رواية أيضا عن عاصم رحمه الله قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري قال باب قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين هذه المسألة ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون قال ورثة قال ورثة والذين عقدت أيمانكم شرح لنا مسألة قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة دي يبقى كانت الأخوة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر الأنصار يبقى كان المهاجري بيرث هذا الأنصاري دون ذوي رحمه يبقى قبل ما تكون الميراث لذوي الأرحام قال الأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت وكل جعلنا مواليا يبقى نسخت المسألة يبقى الذين عقد أيمانكم فآتوهم نصيبهم من الميراث يبقى دي أساسا بهذا العقد عقد الأخوة الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر الأنصار لما قدم المهاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار فكان المهاجر يرث الأنصاري لذلك كان المهاجر لما قدم المدينة يرث المهاجر الأنصار دون الأنصاري دون ذوي رحمه ليه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يبقى كانت الأخوة دي يبقى منها أن فلان ده آخى فلان يبقى يرثه يبقى منها الميراث كما بيّن لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه من خلال الآية والذين عقد أيمانكم فآتوهم نصيبهم يبقى ليه نصيب في الميراث لغاية لما نزلت الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون يبقى جعلنا ورثة فبعد ذلك كانت الميراث لذوي الرحم والذين عقد أيمانهم فآتوهم نصيبهم ولكن بقي مع ذلك بينهم النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصل جاز أن يوصله لأنه ليس من أهل الميراث ولكن ذهب الميراث يبقى نسخ حكم الميراث هنا اللي هو كان على عقد الأخوة على عقد الأخوة اللي هي الأخوة الإيمانية يبقى كان على عقد الأخوة الإيمانية كان بيبقى ذلك الميراث فنسخ حكم ذلك الميراث وبقيت النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصله أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع ومعلوم أن سعد بن ربيع رضي الله عنه يعني كان من أغنى الأنصار وراد أن يقتسم ما يملك من مال مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبى وقال دلني على السوق وكان تاجرا وبالتالي ربح من تجارته ثم ذكر رواية عن عاصم رحمه الله قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري قال لا حلف في الإسلام هذا كلام صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام أيما حلف في الجاهلية لم يزدوا الإسلام إلا شدة يبقى لا حلف في الإسلام يبقى كانوا يعني يتعهدون في الجاهلية على أمور مخالفة للشريعة يبقى لا حلف في الإسلام إلا لما يكون التعاهد والتعاقد ده على أمور مشروعة عندنا لكن كان هناك أحلاف يعني في الجاهلية لكن لما يكون حلف على أمر من الأمور المشروعة يبقى لا حرج لذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار في دار أي بين المهاجرين والأنصار بين المهاجرين والأنصار يبقى لا يتعادون في الإسلام على الأشياء التي كانت يتعادون عليها في الجاهلية يبقى كانت تبع في عصبية جاهلية يبقى دول أحلاف ينصروا حتى لو كان ظالما يبقى لا حلف الإسلام اللي هي بالنسبة لأمور الجاهلية. ويوم حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، يعني معناه لو كان من الأمور المشروعة، الأمور المشروعة، لأن الإسلام نادى بحسن الخلق، نادى بنصرة المظلوم. يبقى لو كان في حلف كده يبقى تحالف هؤلاء على نصرة المظلوم مهما كان ذلك الظالم أو ما كانت هذا الظالم، يبقى ده أمر مشروع والإسلام نادى بذلك. يبقى لا حلف الإسلام اللي هو على الأمور التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية من هذه العصبية الجاهلية. لكن أيما حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن رحمه الله، وذكر أيضا هذه الرواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: علي دين من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليها، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل علي من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دين يا رسول الله. فصلى عليه. أيضا رواية ثانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثني حثيا فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. قال: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. يبقى الكفالة دي يبقى كفالة صحيحة، وحوالة كما بين يبقى صحيحة. تكفل، قال: علي دين فلان الميت، يبقى تلزم عند ذلك وانشغلت عند ذلك الذمة، فليس له أن يرجع بعد ذلك. قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. يبقى ما يرجعش عن الكفالة لأنها أصبحت لازمة واستقر ذلك الحق في ذمته، فليس له رجوع إلا بوفاء ذلك الدين. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليها. يبقى كان بيسأل ابتداء كده. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. يبقى لما كان بيسأل عليه من دين يبقى يسأل بعد ذلك هل ترك من وفاء، فإن ترك وفاء للدين صلى عليه، اللي ما ترك وفاء للدين لم يصلى عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دين ورسول الله. فصلى عليه. يبقى من تكفى عمي دينا فليس له أن يرجع. يبقى خلاص، يبقى أصبح لازم، ويبقى دي كفالة أصبحت لازمة في هذا الإنسان الذي تكفل واستقر ذلك الحق في ذمته، وليس له أن يرجع عن هذه الكفالة. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك كذا وكذا وكذا. ثلاث حثيات. يبقى قالوا: لو هيجي مال البحرين ده يبقى يعطيه ثلاث حثيات. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. لو كان لي دين أساسا أو كان لي وعد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا. قال: فأتيت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثيا فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. وتكفل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، والتزم بأدائه، والتزم بأدائه. ونداء كان وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه أن لو أتى مال البحرين أعطيتك كذا وكذا وكذا. لو جاء هو ما لم يجئ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يفي بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل بسداد هذا الأمر. يبقى ده من تكفل عن ميت دينا، لأنه قال: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، كان لدين كان هيأتي يتكفل بهذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لو كان عليه دين، أو تكفل بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، أي لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وكذا وكذا ثلاث حثيات. فقال: فحثى لي حثيا، أخذ كوم كده، وبالتالي أعطوه له عده، عده لها 500، فقال: خذ مثليها، لأنه وعدوا بثلاث حثيات كما قال جابر رضي الله عنه، فتكفل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى جواز أن يتكفل الإنسان عن الميت إن كان عليه دين، ومن تكفل بذلك لزمه ذلك الأمر، واستقر هذا الحق في ذمته وليس له الرجوع. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. قال: باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.